نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وكلكم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الصرح الطيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره ما شعرت في نفسي أنني أساوي حبة رمل وطئتها نعال العلماء، بل ووالله أذكر نفسي دوما بقول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليم. بل والله لا أرجو الله، وأكرر القسم، لا أرجو من الله عز وجل إلا أن أكون من طلاب العلم المخلصين الصادقين. فأسأل الله أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أشهد الله أنني أشعر بسعادة غامرة، فها هي المرة الأولى التي أدخل فيها هذا المكان الطيب الذي أكرر دائما أنه مكان مبارك طاهر، وأن هذا المنبر منبر طاهر طيب مبارك. ما توقعت أن يكون المسجد بهذه العظمة، وأسأل الله عز وجل أن يتم بناءه على خير وتقى، وأن يؤسس ويؤصل ويقعد بنيانه على التقوى، وأن يبارك في القائمين على أمر هذا البناء وأمر الدعوة في هذا المكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يبارك في أوقاتهم وأموالهم وأعمالهم وأولادهم، ليرفعوا لنا بأمر الله هذا البناء الذي أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله فاتحة خير في هذا البلد الكريم، وأن يجعله غصة في قلوب وحلوق المجرمين والمنافقين. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع محاضرة هامة عنوانها أدب الخلاف. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، الخلاف شر وعذاب. ثانيا انواع الخلاف، ثالثا اسباب الخلاف، واخيرا ادب الخلاف. فاعرون القلوب والاسماع جيدة، فوالله ان هذا اللقاء من الاهمية بمكان، والله اسأل ان يجعلني واياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا الخلاف شر وعذاب. ايها الخيار الكرام، لا ينكر عاقل منصف على الاسباب اننا نعيش الان صحوه اسلاميه مباركه تتمثل في شباب في ريعان الصبا وشواب في عمر الورود، كوكبة كريمة من الفتيان والفتيات. أتت هذه الكوكبة من جديد لتمشي على ذات الطريق الذي مشى عليه محمد بن عبد الله. تمشي هذه الكوكبة على الشوق، تجري بدعوتها بين الصخور والحجارة كسريان الماء، تنزلت في كل بقاع الارض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والارض العذبة. انه وعد الله، ويحن لي ان اكرر صبح تنفس بالضياء واشرقا، والصحوة الكبرى تهز الفيرقا، وشبيبة الاسلام هذا فيلق في ساحة الامجاد يتبع فيلقا، وقوافل الايمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط استورقا، وما امر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب واعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة اورقا، بدر تدفق من سيحبس نوره، ارني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيت تصافية، وعلى الضفاف رأيت ازهار التقى، قالوا ففرق جيلنا لما سما قدرا واعطى للطهارة موثقا، ورموه بالترهاد حين ابى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. او كان ارهابا جهاد نبينا، ام كان حقا في الكتاب مصدقا؟ اتطرق ايماننا بالله، اتطرق ايماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ ان التطرف ان ذم محمدا والمقتدين به وان نمدح عسلقا، ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا، ان التطرف ان نبادل كافرا حبا ونمنحه الوناء محققا، ان التطرف وخمة في وجه من حولوا الحسنة رمادا محرقا. كالتان كالتان بين النهر يعجب ماؤه، والبحر بالملح الفجاج تمزقا، فيا جيل صحوتنا اعيدك ان ارى بالصف من بعد الاخاء تمزقا، يا جيل صحوتنا اعيدك ان ارى بالصف من بعد الاخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر سابق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك اسوه فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا لتبقى جامحا ولسوف تبقى باتباعك اسمقا. اننا نرى الصحوه في كل بقاع الارض، لنراها في مصر، اسال الله ان يحفظ مصر، وأن يلقي الخير في مصر، فوالله إن الخير في مصر. لا نرى الصحوة في مصر بل ولا في البلاد الإسلامية، وإنما نرى الصحوة في بلاد الكفر، بل على ظهر قزعة الكفر في الحرب أمريكا. أبشركم واشهدوا الله من باب الإشارة والله أعلم بنيته، أنني كنت منذ شهر فقط تقريبا أخطب الجمعة في مسجد الفاروق، وها هو أحد إخواننا صلى معي الجمعة يشرفنا الآن، فقد جاءنا زيارة وأبى إلا أن يزورنا في الله فجزاه الله خيرا. كنت أخطب الجمعة في مسجد الفاروق في بروكلين في نيويورك. المسجد 4 طوابق 4 أدوار. أعلن الإخوة عن خطبة الجمعة في التلفاز وفي المساجد، فأقبل إلى المسجد المسلمون من ولايات تبعد عن المسجد ب4 ساعات في الطائرة. ووالله يا إخوة رأيت بعيني أن الإخوة قد فرشوا للمصلين خارج المسجد. قلت وعد الله عز وجل، حتى قلت للإخوة وأنا على المنبر، لا أشعر الآن أنني أخطب في أمريكا على تراب قلعة الكفر في هذه الأرض، وإنما والله أشعر أنني أخطب بين الموحدين في مصر. وعد الله. الصحوة الآن أكثر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين. وأقول لكم بملك فمي، بلغة يحشوها الأمل وبقلب يملأه اليقين، لأن هذه الصحوة قد بدأت بالفعل تنقل الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. شبابنا الآن يتكلم عن اليهود. شباب الصحوة الآن يعرف تاريخ اليهود الأسود. شباب الصحوة الآن يعرف الولاء والبراء. شباب الصحوة الآن يعرف هذه السنة، أو يعرف هذه السنة التي لمعت ووحيطت بهالة من الدعاية الكاذبة، تحيط بهالة من الدعاية لتغطي هذه الهالة الدعائية انحرافهم من هؤلاء الذين ربوا في مدارس أعداء الدين ثم عادوا إلينا لينفتوا سموم فكره للعدل النفس. شبابنا الآن يعرف هؤلاء من أمثال محرر الدين، من أمثال المفتح الاجتماعي الأول للأزهر، من أمثال عميد الأدب العربي إلى آخر هؤلاء. شباب الصحوة الآن يعرف حقيقة تاريخهم الأسود. انتقلت الأمة في غالبها على أيدي شباب هذه الصحوة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. ثم انظروا أيها الآباء الكرام وأيها الشباب الأخيار إلى دعاتكم وشيوخكم الذين يبصرونكم الآن ويعلمونكم على مستوى العالم، سترون أن الغالبية من هؤلاء من الشباب. من الشباب. وعد الله عز وجل، فلا ينكر الآن الصحوة إلا أعمى، إلا من عمي بصره بعد أن عمي بصيرته. الصحوة الآن هي محط الحديث ومحور الحديث على مائدة المفاوضات لكل زعماء العالم. إن اجتمع زعماء الشرق، إن اجتمع زعماء الغرب، إن اجتمع زعماء العالم العربي، الصحوة هي محور الحديث. وإن تحدث الإعلام عن الصحوة بلغة التطرف والإرهاب والوصوليين والأصوليين والمتطرفين والإرهابيين، فإن الحديث في الأصل عن الصحوة وعن شباب الصحوة. أسأل الله أن يبارك فيها وأن ينقيها وأن يجعلها خصة في حلوق المسلمين والمنافقين، وأن يرد الأمة على أيدي شبابها ردا جميلا إليه، إنه هو مولانا وهو رب العالمين. ولكنني أصارحكم أيها الأحباب، لأن هذه الصحوة إن لم يمتن ربنا عليها بحداة صادقين وعلماء مخلصين ليصححوا للصحوة ولشبابها الانحراف العلمية بل والحركية بل والعملية لتبدد جهد الصحوة كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. اللهم احفظها يا رب العالمين. إن الصحوة تحتاج إلى العلماء العاملين والدعاء الصادقين الذين لا يجاملون الصحوة على حساب المنهج. يقف الداعية وإن ظن أن أحبابه وطلابه سيغضبون عليه فليعلم يقينا أنه لا يعمل لحساب مخلوق إنما يعمل من أجل مرضاة الخالق. لو خشيت أن تكون خوفا من أن تتهم فصحح الأوبة وجدد التوبة فإنك تحتاج إلى صدق نية وإخلاص سريرة وتصحيح عمل. ولا يكاد يا أحبابي يقتبس اثناء ممن يعملون الآن للإنسان أن العقبة الكؤود التي تقف في طريق الصحوة وفي طريق الحركة الإسلامية هي الخلاف، التشرذم، التهاون. فالخلاف شر وعذاب. ويكفي أن تعلم أن الذي حذر من ذلك هو الملك التواب وهو سيدنا سيد الأحباب. حذر من ذلك الملك التواب وحذر من ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل قريب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يبدد القوى، التنازع يبدد الجهود ولو كانت جبارة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه اهل السنة، تبيض وجوه اهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه اهل البدعة والاختلاف. يوم تجب وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه واجعلنا من أهل رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربهم ولذلك خلقهم. الخلاف شر. واود ان انبه احبابي من طلاب العلم ومن الدعاة الى هذا الحديث الذي يتردد في الغالب على ألسنة البعض، ألا وهو: خلاف أمتي رحمة. هذا حديث باطل لا أصل له. الخلاف شر وعذاب. وهنا يحسن بنا أن نبين لحضراتكم أنواع الخلاف حتى لا ينسحب هذا الحكم على نوعي الخلاف. فالخلاف ينقسم إلى قسمين، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، أنواع الخلاف. النوع الأول خلاف في أصل الملة وهذا هو الذي قال الله عنه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. اتفق على ذلك أئمتنا كابن تيمية والشاطبي والحافظ بن رجب والإمام ابن حزم وغيرهم من أهل الأحكام وأهل الأصول، قالوا بأن الخلاف المذكور والواردة في الآية إنما هو خلاف في أصل الملة، فمن خالف التوحيد كان أهلا بعذاب الله وخرج من رحمة الله. فكل فرق الضلال التي خرجت عن القرآن والسنة خارجة عن رحمة الله وهي أهل بعذاب الله. تنبر معي جيدا. إذا هذا هو النوع الأول من أنواع الخلاف، خلاف في أصل الملة. فكل فرق الضلال كالخوارج كالقبيلية كالبهائية كالرافضة بطوائفها، فرق الضلال التي كذبت عن القرآن وسنة سيد الرجال فهي التي خرجت عن رحمة الكبير المتعال وهي أهل لعذاب الله عز وجل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن كان على القرآن والسنة فهو أهل الرحمة أو أهل للرحمة، ومن كذب على القرآن والسنة فهو أهل للعذاب وللنفس. النوع الثاني من أنواع الخلاف هو الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، وهذا اتفاق أئمة السلف أنه لا إشكال فيه ولا غضاضة فيه، بل لقد أثبت الله لأهله محض الرحمة. فأول من اختلف في الفروع والمسائل الاجتهادية هم أصحاب خير البرية، وقد حصل لهم محض الرحمة من رب البرية جل وعلا. تدبر معي جيدا. الخلاف في مسائل الفروع، الخلاف في مسائل الاجتهاد لا يخرج أصحابه من رحمة رب العباد. أما الخلاف المذموم هو الخلاف عن أصل الملة، الخروج عن منهج التوحيد وعن سنة محرر العديد. أما الخلاف في مسائل الفروع في مسائل الاجتهاد فلا غضاضة في ذلك ولا إشكال، فلقد اختلف خير الرجال من أصحاب سيدنا رسول الله في بعض المسائل الاجتهادية، وقد حصل لهم محض رحمة رب البرية، وهم أهل الرحمة باتفاق أئمة السنة والجماعة. نقف على نوعي الخلاف حتى لا تختلط بين يديك الأوراق. خلاف في أصل الملة وهو شر كله، وخلاف في المسائل الفرعية والاجتهادية ولا إشكال في هذا النوع من أنواع الخلاف، بل يجب أن نعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الخلاف الثاني، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة، أسباب الخلاف. ونقصد به الخلاف الثاني. أولا طبيعة البشر. السبب الأول أيها الأحبة في الخلاف في الفروع ومسائل الاجتهاد طبيعة البشر. أتحداك أن تخرج لي من هذا الجمع الكريم المبارك رجلين يشبهان بعضهما البعض في كل شيء. أبدا. طبيعة البشر الأصل فيها الخلاف الاختلاف. فالبشر يا إخوة على ظهر بسيطة يختلفون في طبيعتهم، في ألوانهم، في بشرتهم، في لغتهم، في قلوبهم، في ذكائهم، في فكرهم، في فهمهم، في صفائهم، في استقبالهم للمعلومات، في قسمة بنانهم، بل وفي بصمات أصواتهم. لا يتفق اثنان على ظهر الأرض اتفاقا كاملا في كل شيء أبدا. تذكر معي قول الله: ومن آلافه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف مراد لرب العالمين في هذه الطبائع، اختلاف مراد لرب العالمين بنص القرآن الكريم. ومن آياته جعل الله الاختلاف في طبيعة البشر آية للعالمين لأهل العلم الذين يتفكرون ويتدبرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، هذا عربي هذا عجمي هذا انجليزي هذا فرنسي وهذا هندي وهذا كذا وهذا كذا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالبشر يتفاوتون، وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يتلقى المعلومة مني الآن فلان كما تلقاها فلان، أو لو تلقوها جميعا في مفهوم واحد لتختلف النتائج. كل له فكره، كل له فهمه، كل له استيعابه، كل له إدراكه، كل له طبيعته، كل له خصائصه. فطبيعة البشر سبب رئيسي من أسباب الخلاف بين الناس. ثانيا، عدم ملوك الدليل. قد يطلبني دليل وقد لا يطلب شيخا آخر من المشايخ نفس الدليل، فقد تأتي فتوى مخالفة لفتوى هذا الشيخ المضاعف. لماذا؟ لأنه قد بلغه دليل أفتى به ولم يطلبني دليله الذي أفتى به فهو خالفه. وقد وقع أصحاب النبي في ذلك، من لقد غاب عن جمع من أصحاب رسول الله كثير من الأدلة، وهم الذين يعايشون النبي ويسمعون النبي. بل ولك أن تتدبر أيها الكريم أن الصحابة لا يتلقون العلم إلا عن معلم واحد، فما ظنك بأناس يتلقون العلم على يد آلاف العلماء؟ سيختلف الفهم ويتشعب. عمر بن الخطاب مع أصحابه وهو في طريقه إلى اليمن سمع بالطاعون، فانقسم أصحاب النبي إلى فريقين. الأول يقول بخروجي بالدخولي إلى أرض اليمن، والفريق الثاني يقول لا، لا يجوز لنا أن ندخل إلى الأرض ما دمنا لم نكن فيها. وكان على رأس الفريق الثاني الذي أبى الدخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال يومها قولته الجميلة. قال إنما قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قمة الفقه. الشاهد أن الصحابة قد اختلفوا، فريق يأبى الدخول وفريق يأمر بالدخول. غاب الدليل في هذه المسألة عن عمر بل وعن جمع كبير من أصحاب النبي المختار، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لهم: لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت النبي يوما يقول: إذا وقع الطاعون في أرض ولستم بها فلا تدخلوا إليها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد أن عمر وعددا من أصحاب النبي لم يطلبهم الدليل الذي ذكره فيه من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. فعدم خلوق الدليل كان سببا في ماذا؟ في الخلاف. ثالثا، عدم العلم بنفس الدليل. عدم العلم بنفس الدليل قد يصبح صحابي من الصحابة في مسألة بدليل معين وهو لا يدري أن هذا الدليل نزل دليل آخر لينتفع، سواء كان هذا الدليل من القرآن أو من السنة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنسخ النبي الحكم الأول بالنهي عن زيارة القبور بدليل آخر يسمى الدليل الناسخ، فعدم حدوث الناسخ والمنسوخ للمفتي قد يكون سببا من أسباب الخلاف. رابعا النسيان، وجل من لا ينسى. النساء امر يعجر البشر على ظهر الارض، فلواعدم ان النسيان اعشر النبي المصطفى. ورد في مسند احمد وسنن الترمذي وغيرهما ان النبي قرأ يوما اماما في الصلاة فنسي آية، وهو من هو نسي النبي آية وسلم، فلما سلم تذكر الآية فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال الخليل يا أبي هل لا ذكرتني بها؟ كنت تذكرني بالآية وانت في الصلاة؟ هل لا ذكرتني بها؟ وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنتظر. النسيان سبب من اسباب الخلاف، قد انسى دليلا او قد تنسى دليلا، فاقول بقول يخالف ما عندك من الدليل لانني قد نسيت دليلك الذي تستدل به. وقد نسي عمر بن الخطاب حديث التيمم الذي ذكره به عمار بن ياسر، والحديث طويل مشهور. فالنسيان سبب من اسباب الخلاف، بل قد تنسى انت امرا في بيتك فتختلف بسبب هذا مع زوجتك، وقد تنسى زوجتك امرا لك فتختلف معك. فالنسيان امر يعترف البشر جميعا. واخيرا من اسباب الخلاف اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل، اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل صريح واضح. ومع ذلك اختلف الصحابة في فهم الدليل، اختلف الصحابة في فهم الدليل، فانقسموا إلى فريقين. إلى فريق صلى العصر في الطريق وقال ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انما اراد ان يحثنا على الخروج لمقاتلة بني قريظة. اما الفريق الاخر قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، فلن تصلي العصر الا في بني قريظة ولو دخل وقت المغرب. فانقسم الصحابة، وكان سبب الخلاف انهم قد اختلفوا في فهمهم للمراد من الدليل، مع ان صاحب الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسباب يا اخوة كانت سببا في الخلاف. واكتفي بهذا القدر، والفهم للأدلة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. فهم الدليل لا يوزن بالاعمار، فهم الأدلة لا يوزن بالاعمار ولا يوزن بالسبق في طلب العلم بقدر ما يقاس ويوزن بالصدق. اخلص يفتح الله عليك، واتقوا الله ويعلمكم الله. لا تستهينوا بامر التقوى في طلب العلم، كان ابن تيمية تطيب الله ترى اذا استسلت عليه مسألة من المسائل اقام الليل لله جل وعلا وسجد بين يدي الله وذلل الارض واسترى بدموع الخشوع والتذلل والتضرع للملك، وسأل الله عز وجل بهذا الدعاء الكريم فقال يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. تبرأ إلى الله. والله لو علم الله منك الإخلاص والصدق لفتح الله عليك من كنوز فضله بما لا يمكن على الإطلاق أن يجسد هذا الفتح لغة بليع أو فصاحة فصيح. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. غضب كبار أصحاب النبي على عمر وكيف يأذن لابن عباس رضي الله عنهما أن يدخل ليجلس مع مشايخ أصحاب رسول الله في مجلس الشورى ومن أبنائهم من يذكر ابن عباس؟ فأراد عمر أن يبين لهم أن الأمر لا يقاس بالأعمار ولا يقاس بالسبق إنما يقاس بالصدق. ذلك فضل الغفار يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأراد عمر أن يبين لهم ذلك فسأل الصحابة عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال لهم عمر ما تقولون في هذه الآيات؟ فقالوا نقول فيها بأن الله يأمر نبيه إن نصره وفتح عليه مكة أن يكثر من الاستغفار والتوبة. فالتفت الفاروق الملهم إلى ابن عباس وقال ما تقول أيها الشاب الكريم في هذه الآيات؟ فالتفت ابن عباس إلى عمر رضي الله عنه وقال والله أقول فيها بخلاف هذا يا أمير المؤمنين. قال تحدث يا ابن عباس قل. فقال ابن عباس أقول أن الله قد نعى بهذه السورة لرسول الله أجله. خلاص ربنا أتم عليك النصر وأكمل عليك الدين وأتم بك النعمة فاستعد للقاء الملك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أكثر من العمل الصالح وداوم على الاستغفار واستعد بعدها للقاء الملك الغفار. فهم عجيب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كاد عثمان بن عفان رضي الله عنه ان يرسم بريئه اتهمها البعض لانها وضعت ولدها لسته اشهر. كاد عثمان ان يرسمها فقال علي بن ابي طالب وويلا يا امير المؤمنين فإني أرى أن الله عز وجل قد ذكر في قرآنه أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. قال أين ذلك يا علي؟ وقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وقفت على هذه الآية. قال اقرأ قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كم شهر كده؟ 24. والآن أخرى وحمده وفصاله 30 شهرا. اقسم 24 من 30 فبأي كم شهر؟ 6 شهور. قال جزاك الله خيرا يا أبا الحسن. فهم يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خذوا عنصر الرابعة حتى ننهي الحديث ان شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الطيبة لجميع عناصرها. الرابع من عناصر المحاضرة ادب الخلاف. بعدما توقفنا على خطورة الخلاف وعلى نوعي الخلاف وعلى اسباب الخلاف خذوا ادب الخلاف. ووالله ما احوجنا الى ادب الخلاف. ونسأل الله ان يرزقنا واياكم جميعا الصدق والعمل والعمل. الأمة تعاني الفرقة تعاني من الشقاق تعاني من الخلاف. وأعلنها وقد أعلنتها في خطبة مجمع الإيمان لا لو اجتمع زعماء العرب كل ليلة فلن تلتقي الصفوف ولن تلتقي القلوب ما دامت الأمة على أيدي زعماء العرب قد تحدت سريعة ربها. لن تلتقي القلوب إلا على مصدر التلقي. ما هو مصدر اللقاء وأصل اللقاء؟ القرآن والسنة. والله لن تلتقي الأمة إلا على هذا الطريق. والله مهما فرقت وغربت وخضعت وركعت وسجدت لن تلتقي صفوف الأمة ولن تتوحد كلمتها ولن تأتلف قلوب أبنائها إلا إذا التقت الأبدان بعد القلوب على كلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل الصراط المستقيم نجاح وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام خط على الأرض خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وخط إلى يمينه وشماله خطوطا متعددة وقال هذه السبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فكر بنفسه هل تسلك طريق الرحمن أم طريق الشيطان؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلوك طريق الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول أدب من أدب الخلاف أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الآداب كلها. أول أدب من آداب الخلاف نبذ التعصب للأشخاص والجماعات. أول أدب من الآداب نبذ التعصب للأشخاص للشيوخ وللجماعات. يا إخوة الدكتور بدير الشيخ أبو الحق الشيخ محمد يعقوب الشيخ مصطفى العدوي محمد حسان شيوخنا الكبار ابن باز الشيخ عبد العزيز الشيخ ناصر الشيخ ابن عثيمين كل هؤلاء الى فناء والى زوال. الدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الاجيال والقرون. فاجعلوا ولاءكم لله ولا تجعلوا ولاءكم لاشخاص الدعاء. يا شباب الصحوة اجعلوا ولاءكم لله لا لأشخاص الدعاء. الدعاة بلا ثواب قد فسدت قد أمرت قد تموت بل سأموت. تتوقف الدعوة؟ لا. هل الدكتور بدير تتوقف الدعوة؟ لا. ثم لا. ولو توقفت الدعوة بموت دعاتها لماتت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاة. ماذا قال الصديق الأم يوم أن جاء من منزله بالسنة ورأى الدموع الملتهبة تصفح أمام مسجد النبي وحول حجراته الطاهرات فكشف الغطاء والبردة عن جسد ووجه الحبيب الأزهر الأنور وقبل الحبيب من بين عينيه وبكى وقال له فزت حيا وميتا يا رسول الله أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها وما ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق لينادي على هذه الدموع الملتهبة على رجلك يا عمر اصبر يا عمر. والتف الناس حول صديق الأمة وأعلنها مدوية أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تنبذ العصبية للسلوك، تنبذ العصبية للجماعات كلها. والله لا ندين الله بياسطة او باسم جماعة، والله لا ندين الله بهذا. قال ابن القيم: ان سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وان سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وان سألوك عن منهجك فقل الكتاب والسنة، وان سألوك عن بيتك فقل انا ان بيوت الله في الارض المساجد. انبذ العصبية للجماعات، انبذ العصبية للسيوف، اقبل الحق على لسان اي احد، ورد الباطل على لسان اي احد. هذه الجماعة الفلانية عندها حق، قائد حق على رأسك. جماعتك التي تنتمي اليها عندها باطل، اضرب بباطلها حكم حق. اول ادب ينبغي ان نؤصله، والله لا امل من ان اكرر واذكر وساكرر وساذكر، بل وادعو جميع اخواني من الشيوخ والدعاء ان نكرروا وان نذكروا وان نؤصلوا في قلوب شبابنا وطلابنا نفس العصبية لجميع المشايخ ولجميع الدعاء، ليكن الولاء لدين الله عز وجل ولدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءك الشيخ فلان يقول قال الله، قال رسول الله، اجلس تحت قدميه. لا تقل من هذا، بل قل ماذا يقول هذا. يقول قال الله قال رسوله قولا صحيحا عن رسول الله، ليس مبتدعا، ليس صاحب فكر منحرف ضال، اجلس تحت قدميه وتعلم. لا تقل انا لا احضر الا لفلان، لا لا لا، انبذوا هذا وتخلصوا من هذا ايها الخيار الكرام، وانقلوا هذا الكلام لكل شباب الصحوة. اعرف الحق وتعرف اهله، نكرر هذا مئات المرات. اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. التعصب البغيض يصم الاذان عن سماع الحق، ويعمي الابصار عن رؤية الدليل. انا متعصب للشيخ فلان، اقول يا اخي قال الله عز وجل وقال الرسول، قل الشيخ فلان قال كذا وكذا، اعوذ بالله، اقول لك قال الله وقال رسول الله، تقول لي قال الشيخ فلان. امر عجب. ابن عباس يقول لخير الناس بعد الانبياء بالصحابة، يقول لهم اقول لكم قال رسول الله، وانتم تقولون قال ابو بكر وعمر. ابن عباس ينكر، وانا والله لا اعلم قولة خالف بها ابو بكر وعمر قولة واحدة لرسول الله ابدا. التعصب البغيض يصم الاذان عن سماع الحق، ويعمي الابصار عن رؤية الدليل، ولو كان كالشمس في وضح النهار. قال الامام الاصولي الفذ العلف الشاب ذكره في كتابه المدهش الاعتصام، قال بالحرف الواحد: ولقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، فاتبعوا اهواءهم بغير علم وضلوا عن سواء السبيل. وقال بركة الايام وحسنة الزمان وامام الائمة الاعلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال ليس لأحد، احفظوا بالله هذا الكلام واسأل الله ان يرزقنا ويرزق العمل به، قال ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعالي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعالي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ومن فعل هذا فقد فعل فعل أهل البدع والأهواء. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. من فعل ذلك فقد فعل فعل أهل البدع والأهواء. ماذا تريدون بعد ذلك أيها الأحباب؟ لا يجوز التعصب. فلان هذا ماذا يقول؟ يقول كذا، شارع عن القرآن والسنة، وافق القرآن والسنة، ضع قولته وقوله على رأسه. أعجب، يقول لي أحد طلابنا الصغار حينما كنت أخطب الجمعة في مصر يوم وفاة الشيخ محمد الغزالي، فدعوت الله له بالمغفرة والرحمة، وبعد الجمعة أقبل عليه الشاب وقال لي: يا شيخ، هل يجوز أن ندعو الله بالمغفرة للشيخ محمد الغزالي؟ إيه والله. قلت: سبحان الله سبحان الله، ولم يا بني؟ هو شاب صغير. قال: لقد أخطأ في كذا وكذا وكذا. قلت له: ائتيني بعالم واحد من علمائنا بعد رسول الله لم يخطئ، فلو عاملنا الغزالية لو عاملنا شيوخنا جميعا بما نريد ان نعامل به الشيخ الغزالي ما بقي لنا شيخ واحد على ظهر الارض لنتلقى العلم على يديه. فلقد مضى زمن العصمة بموت رسول الله. يا اخي، خالف الشيخ في اخطائه وبين اخطائه بادب، لكن من الشيوخ على ظهر الارض من نفسك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن صيغه من صيغ العموم، كنت بني ادم، او كنت بني ادم، كنت بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. اللهم ارزقنا التوبة قبل لقياك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحكمة والرحمة، فإن أصحاب القلوب الكبيرة قبلما تستشيخها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. أكررها: إن أصحاب القلوب الكبيرة قبلما تستشيخها دوافع القسوة والغلظة والانتقام. كأنك لا تدري بأي شيء يختم له. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الحسنى الخاتمة، وأن يقسم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تمام المحاضرة. يبقى أول أدب من آداب الخلاف نبذ التعصب للأشخاص للشيوخ وللجماعات. ثانيا، الإخلاص والتجرد من الأهواء. الإخلاص والتجرد من الأهواء. والله الذي لا إله غيره لم يقبل الله منك كلمة ولا حركة إن لم تبتغي بها وجهه، ولو ملأت الدنيا وتيجا أبدا. يا أخي سلمك، أنت تنافسني امام الشمس. الله عز وجل وحده اعلم بنيتك، هل تريد احراجك؟ هل تريد النصح لي؟ فهل التزمت ادب النصيحه؟ هل تريد البيان لي؟ هل تريد السمعه؟ هل تريد الشهره؟ الله اعلم بنيتك. لو خدعتني وخدعت الخلق فلن تخادع الخالق. ركز بالنية. لماذا اتيت انت الان الى هذا المسجد؟ ما هي نيتك؟ هل قرنت لله ام لسبب اخر يعلمه الله؟ الاقراء. ان قد احد اخوانك فثبت عن نيتك قبل ان تتجلى. هذا يريد السعادة، هذا يريد الصدارة، هذا يريد الشهرة، هذا يريد المال، هذا يريد المنصب، هذا يريد الجماعة. لو صدقنا الله عز وجل ونقبنا لرأينا أن الهوى في القلوب كان سبب معظم الخلافات على أرض العمل الإسلامي. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يقوم الاذان ويعني الاصفار. حذر الله عز وجل منه نبيا من انبيائه، يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه بعض اصحاب السنن وهو حديث حسن، قال المصطفى القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار. انت جاهل تحكم ليه؟ انت تجهل الادله ومراتب الادله ومناصات الادله، لماذا تتكلم في دين ربي الكريم جل وعلا؟ قاض عرف الحق وقضى به الى الجنه، وقاض عرف الحق وحكم بالخلاف. رجل انت عارف الحق وعارف الدليل، لكن سبحان الله يفتح المراجع، خلي بالك من الكلام ده، يفتح المراجع اذا ظهر في المرجع بين يديه دليل يخالف قوله ففيه بس كده ايه، لانه مش معارف. عرف الحق وقضى بالخلاف. ووالله ان هذا السبيل يمرض القلوب. هناك ممن يعملون للدعوة لا وظيفة له إلا أن يجلس ليترصد أخطاء الدعاء. يعني تخيل محاضرة زي دي فيها عشرات الآلاف من الكلمات، فأنت تجلس كلمة يبقى تشتغل إيه؟ ويدق الصدور ويشنع بهذه الكلمة أو بهذه الجملة أو بهذه الفقرة. سبحان الله يا أخي، لماذا لم تأتني إذا كنت صادقا في النصيحة؟ والله لو صدقت الله لعلمت أنك كاذب. سامحوني، أي نصيحة؟ أين آدابها أيها الناس؟ يجلس مجلس علم لا يدري كيف جلس هذا الرجل ليعده في الساعات بل في الايام بل والله بالاسابيع وامام كلمه دل فيها ببشريته لا يخرج من هذا المسجد بكله الا بها. قمه الظلم، قمه الظلم. اين الانصاف؟ اين العدل؟ يقول ابن تيمية: من حكم على الناس بغير علم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن حكم على الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدل، تكلم في الناس بعلم وعدل، تكلم في المناهج بعلم وعدل، تكلم عن الضيوف بعلم وعدل. وارى انه لا ينبغي ان يقيم العلماء الا عالم، وارى انه لا ينبغي ان يقيم الشيوخ الا شيخ، وارى انه لا ينبغي ان يجرح العلماء الا عالم في الجرح والتعديل. اعلم يا اخي، وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومه، وان عاده الله في هتك اسفار منتقصيه معلومه، وان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ورحم الله الحافظ ابن عساكر فهو القائل: فمن بركات العلم ان ننسب العلم الى قاتليه. الاخلاص والتجرد عن الاهواء، تجرد عن الهوى، اخلص في النصيحه بادب، بادب وبحكمه وبرحمه، وان كنت صادقا فانطلق مباشرة الى الشيخ الذي اخطأ وبين له الخطأ بادب. لا تلقى القبول بزلة او بخطأ. ورحم الله من قال: وعين الرضا عن كل عيب سليلة كما ان عين السخط تبدي المساوئ. فالاخلاص والتجرد من الاهواء من اعظم الاداب التي يجب ان نتادب بها في حاله الخلاف. فلو خالفتك في مساله، ولو خالفتني في مساله هي من الفروع، فمحل بحثنا على النوع الثاني من الخلاف الفروع او مسائل الاجتهاد، خالفتك فيها واردت ان تناقشني في هذه المساله، ناقشني في الاخلاص، فاصفحت النيه وانا اصفحت نيتي، انا اريد الحق وانت تريد الحق، كما قال الشافعي: والله ما ناظرت احدا الا ودعوت الله ان يجري الحق على لسانه. قمه التجرد. وفي نفس المكان الطاهر الطيب له القيت خطبه جمعه بعنوان: تجرد وعدل وانصاف. وبينت فيها كيف كان اصحاب النبي على قمه التجرد والانصاف. ووالله ما انتصر الاسلام الا بهذه القلوب المخلصه، ولم ينتصر الاسلام الا بهذه القلوب المخلصه. وسامحوني ان اذكركم مره اخرى، وللمره الالف، ما كان من خالد بن الوليد وابي عبيده بن الجراح رضي الله عنهما يعجل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد عن قياده الجيوش في الشام. ابو بكر الصديق يرسل لقائد الجبهه ابي عبيده ويقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي بكر الصديق الى ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فاني قد وليت خالد بن الوليد قياده الجبهه في بلاد الشام، فاسمع له واطع، ووالله ما وليته عليك الا لاني ظننت ان له فطنه في الحرب ليست لك، وانت عندي يا ابا عبيده خير منك. اراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويرسل الصديق امرا الى خالد، فيرسل خالد بن الوليد رساله الى ابي عبيده ليقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد الى اخيه الامين ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فاني قد تلقيت امر خليفه رسول الله يامرني فيه بالسير الى بلاد الشام للتولي على امرها. للقيام على امرها وللتولي لشأن جلدها. والله يا ابا عبيدة ما طلبت ذلك ولا اردته. فانت في موضعك الذي انت فيه لا نقطع امرا دونك، فانت سيدنا وسيد المسلمين، اراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ذمة التشرف، ذمة الاخلاص. وتصل الرسالة الى ابي عبيدة، فيتنازل ابو عبيدة عن القيادة لخالد بن الوليد، وتبدأ المعركة، ويموت الصديق، ويعزل عمر خالد بن الوليد، ويؤمر ابا عبيدة من جديد، ويخفي ابو عبيدة الرسالة، وقيل اخفاها خالد، والامر سواء، فكلاهما على درجة عالية من التجرد والصفاء. وبعد انتهاء المعركة دفع ابو عبيدة الرسالة لخالد، فانتقل خالد بن الوليد على الفور من القيادة وتركها لأخيه ابي عبيدة، ليكون خالد جنديا مطيعا بعد ان كان بالامس القريب قائدا مطاعا. قمة التجرد يا اخوة. فنقش بتجرد باخلاص، ادعو الله لي ان يكون الحق معي، وانا ادعو الله لك ان يكون الحق معك، فهدفي وهدفك ان يعلو الحق. ثالثا، من ادب الخلاف، واحفظوا مني هذا الادب الثاني، احسان الظن بالمخالف وعدم اجتماع العيب للبراءة. اكررها، احسان الظن بالمخالف وعدم اجتماع العيب للبراءة، ادب غالب. احسن الظن بمخالفك، انت على حق وضار، ومخالفك على حق وضار، انت على سنة وبدعة، ومخالفك على سنة وبدعة، فلما يا اخي تزكي نفسك وتتهم غيرك؟ لما تزكي نفسك وتتهم غيرك؟ يا اخوة، لا ينبغي ان يزكي واحد منا نفسه على الاطلاق. قال تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. هو اعلم بمن اتقى. ولا يحسبن الذين يفرحون بما اوتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحسن الظن بمخالفك، أنا أخالفك. أحسن الظن بي، أنا أخالفك. يجب أن أحسن الظن بك. ما دمت معي على الطريق أنا أدين الله، فلا ذنب أنك من أهل السنة والجماعة. فإن خالفتك في مسألة هي محل اجتهاد، فيجب علي أن أحسن الظن بك، ويجب عليك أن تحسن الظن بي. إحسان الظن للمخالف وعدم التماس العيب للبراءة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. حديث صحيحين. وقبل حديث النبي قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أخي لا تظن بأخيك إلا خيرا. أخوك معك على طريق الدعوة، يجب عليك أن تظن بالمسلمين خيرا. فما ظنك بأخيك الذي يتحرك معك على الدعوة، للدعوة على الطريق؟ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا هو الأصل. الأصل أن يظن المؤمن بأخيه خيرا، وأن تظن المؤمنة بأختها خيرا. فما ظنك بأخيك داعية يمشي معك على الطريق؟ فيجب عليك أن تظن به خيرا. إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تنقب عن العين البراءة. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم: ظن السوء بمن ظاهره الصلاح يحرم في دين الله. ظن السوء بمن ظاهره الصلاح يحرم في دين الله. اذا وجدت اخاك على ظاهر طيب وعلى خير، فلا يجوز لك ان تنقب وان تفتش وان تبحث وأن تنظر من النافذة، بل وأن تنظر من تحت الأرض، ما عليك هذا، ولا تجسد ولا يقتل بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا تلتمس العيب لأخيك؟ لماذا لا تجتهد أن تستر أثار بدلا من أن تنقب عن عيوبك؟ ما دام أقول في الخير وعلى الخير، لا تجتهد إلا من كان في الباطل وعلى الباطل وفي البدعة وعلى البدعة، فهذا قد أوقع نفسه في موقع الشبهات، فهو حري أن يتهم. لكنك ترى أثر من إخوانك على السنة ويحرص على السنة وتنزه لبشريتك وضعفك، اصبر عليه، اصبر عليه باتفاق اهل السنه، اصبر على من ظاهره الصلاه، اصبر على من يخفى ان يظهر معصيه امام الناس، لانك لو اظهرت معصيته انفض الناس عنك، ان كان من اهل الدعوه او من اهل القران او من اهل الخير. ما دام الرجل حريصا على ان لا يفضح نفسه، وادعوه بالحسنى والحكمه لان يتوب الى الله وان يدع المعصيه التي وقع فيها ورايته عليها. فان كل بني ادم خطاء كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وتذكر معي هذا الحديث الطيب الذي خرج من صاحب القلب الطيب وصاحب الكلم الطيب من رسول الله، يقول والحديث صححه الألباني وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. تدبر. والله لو خرجت الليلة من المحاضرة بهذا الحديث لخرجت بخير عظيم وفيه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته، في قعر بيته. أسأل الله أن يذكرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. رابعا، من أدب الخلاف في إنجاز شديد عدم الهجر والقطيعة بعد الخلاف. إن خالفتك في مسألة فرعية فلا يجوز لي أن أفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 من مجموع الفتاوى: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكررها: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوه. وأصلم أدب الخلاف بهذا الأدب الكريم الهام، ألا وهو مناقشة المسألة الخلافية بالحكمة والرحمة والتي هي أحسن. ناقش معي المسألة الخلافية التي تخالفني فيها وأنا أناقشها معك بحكمة ورحمة والتي هي أحسن. تذكر معي قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب الدعوة أم بالحكمة؟ والموعظة بالحسن. طيب الجدال يا رب، الجدال في المسائل إزاي؟ بالحسنى؟ لا، بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني لو في حسن وأحسن يبقى الدعوة بالمين؟ بالحسن. الدعوة والجدال بالأحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحسنة، يبقى دي الدعوة. إنما الجدال: وجادلهم بالتي هي أحسن. جادل الأقاد في مسألة من مسائل الاجتهاد التي هي احسن الحكمة والرحمة. والحكمة كما قال ابن القيم هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والرحمة ناقشني وانت رحيم فيه، لا تسجل اخاه، لا تستعلي على اخيه، لا تظن انك المتبع وانا المتبع، لا ترى في نفسك انك التقي وانا التقي، لا تنظر الى نفسك انك الطائع وانا العاقل، لا تنظر الى نفسك انك العالم وانا الجاهل، لا يا اخي، جادلني برحمه، جادلني بحب، جادلني بحكمه، جادلني بالتي هي احسن. وسينتهي الخلاف ان شاء الله تعالى بالحب، ولو خرجت انا وانت بعد مناقشه الادله والمساله ولم نلتقي انا وانت، فكلانا ان شاء الله تعالى ماجور، مع ان واحدا منا على خطا والاخر على صواب، ومع ذلك فكلانا ماجور. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فاذا اجتهد فاخطا فله اجر. ايها الاحبه الكرام، هذا ما وددت ان ابثه اخواني واحبابي، وسامحوني ان كررت عليكم هذا الدرس مرة فساكرره وساذكر به، واسأل الله عز وجل ان يجعلنا رحماء فيما بيننا، وان يجعلنا اشدة على اعدائه، وان يرزقنا واياكم التقى والعفاف والغنى، وان يمتعنا واياكم في نصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله.